Book 2 27 توچرا بليرا في الفندق الوصول حاچشم قسنر عندكم غرفة خالية؟ ونا نج فئة لقد حجزت عندكم غرفة. س ونا قذف يزغغنغغ اسمي ميلر. س سلقواتس ميولر أحتاج لغرفة سرير واحد. س زنبغرم باي ونا سفاي أحتاج لغرفة سريرين. س نبغريتوما أباي ونا سفاي كم سعر الغرفة لليلة؟ مونم زتشش شبخنم تحبش تيفرر أريد غرفة مع حمام بانيو. س غبسكبا خطو ونسفاي أريد غرفة مع حمام دوش. س دوش خطو ونسفاي أيمكن أن أرى الغرفة؟ ونم سيبلما خشتا أيوجد هنا موقف سيارات؟ مش جراج شئة أتوجد هنا خزينة أمانات؟ مش سيف شئة أيوجد هنا جهاز فاكس؟ مش فاكس شئة جيد، أنا أخذ الغرفة. داغو ونر سشتا هنا المفاتيح. أنشب زخر مار هنا أمتعتي. مر سي باجاج متى يكون الإفطار؟ سحاتر تحبشم بجدجيشخ أراغسرا متى يكون الغداء؟ سحاتر تحبشم شجواشخ أراغسرا متى يكون العشاء؟ سحاتر تحبشم بجحش حاشخة أراغسرا